أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل على الله تبارك وتعالى أن تكون منشطة للأفكار، داعمة للتفكير، محاولة لعملية الإصلاح. دايما أدعو إلى الصلاح، وأن يجعلني الله من المصلحين. وعيب هذه الأمة الكبير أن الصلاح فيها كثير، كبير كبير، عدد الصالحين فيها كبير. ده عيب، لأن المصلحين قلة. الصالح صالح لنفسه ولذاته، وعبادته تعود عليه. أما المصلح فهو يحاول أن يصلح ذاته ويصلح من حوله. ففارق كبير ما بين الصالح والمصلح. ويريت أزواجنا وزوجاتنا اللي بيتوشحوا بمسحة الإيمان والتقوى والقرب من رب العالمين، أو بيحاولوا يدوا رمزية للطاعة لربنا سبحانه وتعالى، أو إنهم يأسسوا منزل على تقوى الله، أو يحاولوا يخلوا القانون العام بتاعهم هو قانون الله. وأن تكون البيوت كما قال الرسول: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فدور الزوج والزوجة هو أن يتموا مكارم الأخلاق ويتحلوا بمكارم الأخلاق ويتجردوا كثيرا، لأن مكارم الأخلاق دي حاجة كبيرة. ما اختلفت يوما مع أحد إلا في نقطة كبيرة، ألا وهي البيئة. دايما تلاقي لفظة الواد ده بيئة، الست دي بيئة، أو أن يتهموا الناس بأنهم من بيئة. فما هي البيئة؟ البيئة مش المسكن ولا المأكل ولا المشرب، ولا أنا أبقى وزير أو غفير أو أستاذ في الجامعة أو موظف عادي أو بواب أو عامل نظافة أو عاملة. البيئة مش معناها أنا بكسب قد إيه والظروف المادية قد إيه. البيئة مش معناها أنا بصيف فين وبشتي فين. البيئة مش معناها أنت راكب إيه ومواصلاتك إيه. البيئة مش معناها أنا ساكن فين وعايش فين. تبقى البيئة الأساسية هي الأخلاق. على حسب الأخلاق تكون البيئة قد أكون فقير ولكن كريم الأخلاق، قد أكون عاملا ولكن أؤدي ما علي كما ينبغي، قد أكون معلما أدرس أولادي المنهج كما ينبغي، فأنا صاحب أخلاق. حتى أما اتكلمنا على في المرأة إذا غاب عنها زوجها حفظته في إيه؟ في عرضه وماله، كلها أخلاق. والأخلاق دي ما بتجيش بالصدفة، ده بتيجي بالتربية، بتيجي بالتلقين، بتيجي بالمحاكاة، بتيجي بناس عندهم أخلاق. لكن بقى الأصول المعتبرة لها وضعها، ولكن ليس فوق الأخلاق. العرف المحترم ليس فوق الأخلاق. وبالتالي طالما الإنسان يتحلى بالأخلاق، تأكد تماما أيما توجهه يأتي بخير. عشان كده بنأكد عندما نأتي في الاختيار في الزواج على الأخلاق. حتى وصف الزوج مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كرهها لم يظلمها، تعامل بإحسان أو تسريح بإحسان، معاني عليا. اعلى اعلى اعلى معايا، اعلى معايا وانت بتتكلم. تخيل الزوج لما يقول من فضلك نفسي أشرب من إيدك كوباية شاي، وممكن يقول قومي اعملي شاي، وممكن يقول يا اللي جوه كوباية شاي، ومفيش مانع يجود. عشان كده أما بنتكلم في قضية الزواج والطلاق بأؤكد على الأخلاق. الاختيار يتم على مستوى الأخلاق. ناس كتير بيتجوزوا أزواج أو زوجات على البعد المادي أو الثقافي أو الفكري، أو بنت سلطح بابا ولا ابن سلطح بابا، لكن في النهاية البيت لا يستمر لأنه لا يمتلك أخلاق، لا يمتلك دين، لا يمتلك مرجعية للصواب والخطأ. عشان كده اللي بيتكلموا حاليا في الإعلام، اللي بيتكلموا على الشاشات، اللي بيدوا آراء، ياخدوا بالهم ان احنا لازم نأصل الاستشارة اللي حضرتك بتجاوب عليها او بتوجه لها الزوج والزوجة او السائلة او السائل، لان المرجعية عندي هو الميثاق الغليظ اللي على أساسه تم موضوع الجواز. ومن آياته المرجعية للأب والأم والأهل والمحيطين الله. المرجعية في الإصلاح، إن أريد إصلاحا يعني لازم أنقي قلبي عشان أبتدي أضبط العلاقة بيننا وبين بعض، الله. نسب الطلاق ليه زادت؟ عشان المشاكل الأسرية زادت، سوء الاختيار دي أول حاجة، أهداف غير موضعية في موضوع الاختيار. نمرة رقم 3 تسرع الأهل في الاختيار. نمرة رقم 4 أسباب اقتصادية بحتة. نمرة رقم 5 تأخر سن الجواز وعاوز أتجوز وخلاص والسلام. رقم 6 7 8 9 10 أخلاق. عشان كده عاوزين نقول حاجة صغيرة، السؤال الحائر الدائم حاليا دلوقتي هو فكرة الانفصال. هل انفصل لمصلحة اولادي ولا ما انفصلش لمصلحة اولادي؟ اكمل مع هذا الاب البعيد عن اولاده ولا اكمل مع الاب اللي اولاده بيحبوه؟ ما هي في معضلة، الاولاد ممكن يحبوا، انا ابقى ممكن ابقى اب ناجح جدا مع اولادي لكن زوج فاشل، او والله، وممكن تكون زوج بارع جدا لكن اب منيل على عينك يعني يكرهوا العمى. يعني انا اعرف اولاد اللي بيخش تحت اسمه ده الترابيزه، واللي بيخش جوه الاوضه، واللي بيظلم الاوضه عشان اول ما بابا بيخبط ليه بابا جه. الاب السند الجميل اللذيذ الظريف، بابا جه يخش عشان ايه؟ مش ناقصين. يحصل كده. ف من الحلقه القادمه ان شاء الله هنتكلم على كيفيه التعامل ما بين الاهل وما بين الزوج والزوجه اذا قدر الله ان يكون هناك طلاق. إلى حلقة قادمة بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته.